الحمد لله جل في علاه، لا رب لنا سواه، تقدس عن الأنداد والأشباه، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين نرجو رضاه، ولو كره من أشرك به وعصاه، عز من والاه، ذل من عاداه، القوي من قواه، والواهي من أوهاه، الغني من أغناه، والفقير من له سواه، البصير من بصره، والعمي من أعماه، السعيد من أسعده، والشقي من أشقاه، الناجي من نجاه، والهالك من أرداه، لا حكم إلا حكمه، ولا مأوى إلا مأواه، الجنة لمن أطاعه، والنار لمن عصاه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، والمصطفى من الخلق أجمعين، وصاحب الشفاعة الكبرى بإذن الله يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إخوة الإسلام، المحن الكاشفة، هذه الجملة عنوان خطبتنا اليوم. اقتضت حكمة الله تعالى ألا يترك عباده هملا وسدى، اقتضت حكمة الله أن يبتلي عباده حتى يعلم الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والمصلح من المفسد. اقتضت حكمة الله تعالى ألا يدع الناس يتكلمون، فالكلام سهل، الكلام ما أسهل منه، ولكن الفعال هي المنوطة، هي المقصودة، والله تعالى لا يقبل كلاما بدون فعل. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كم من أناس يقولون نحن مؤمنون، نحن موحدون، نحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، فإذا ما جاء المحك وجاء الجد رأيتهم يلعبون، رأيتهم يتناسون ما قالوا، ويدبرون إلى الخلف آلاف الخطوات، لأنه كان كلاما لا يخرج من القلب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يترك الله عباده بدون فتن، بدون محن، بدون ابتلاءات، حتى يعلم من سيثبت ومن سيتقهقر إلى الوراء، من سيقبل على الجنة ونعيمها، ومن سيحدف نفسه في النار. إنها فتن تمحص، فتن تميز. فقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد أن تبلى السرائر، لابد أن تمتحن القلوب حتى يستخرج الله ما في البواطن والدواخل، حتى يظهر ذلك على قسمات الوجوه وفلتات اللسان. نعم، كم من أناس يدعون الإيمان، ولكن إذا ما نزلت بهم فتنة أو محنة أو بلاء كأنهم يقولون نحن لسنا بمؤمنين. ما الذي يجري لنا؟ ما الذي يحدث لنا؟ بل قد يتهمون الله تعالى في عدله، ويتهمون الله تعالى في قضائه، لأنهم ما كانوا مؤمنين يوما من الأيام. كما يقول القائل: قدر أحمق الخطى. اتهم القدر بالحماقة لأنه لم يصل إلى معشوقته وإلى حبيبته، لأنه كان كلاما. يا إخوة الإسلام، الفتن تنزل بالمؤمن، تنزل بالمسلم، ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، المصلح من المفسد، الصادق الوفي من الكاذب الدعي، وهكذا. يقول الفضيل رحمه الله: والناس في عافية مستورون، فإذا نزل البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه. تغربل الفتن، تغربل، تمحص، تميز. فالناس مستورون في العافية، طالما ما فيش بلاء، ما فيش محن نازلة بالمسلمين، ما فيش فتن، والوقت وقت عافية، صلوات في المساجد، ولائم، عقائق، الناس في راحة، الناس في سعة من العيش، مستورون، لا يعلم من هؤلاء. لكن إذا جاءت الفتنة محصت، فصار الناس إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه. هذه قضية مفصول فيها. خلاص، عند نزول البلاء يتمايز الناس، يتباين الناس، تظهر معادن الناس عند نزول الفتن. ولذلك قال أهل العلم: إذا نزل البلاء تمايز الناس وتباينوا. تمايز الصفوف، تتمايز الناس، تتباين، كل يعلم حقيقة ما في نفسه، ما في صدره، ما في قلبه، يخرج على فلتات لسانه أو قسمات وجهه، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لازم، المنافق لا يستطيع أن يخفي كثيرا من الظهر. المنافق تظهر عداوته للمؤمنين ولأهل الدين وللإسلام فورا عند أول محك وأول فتنة. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني يصهر ما في باطنه من عداوة شديدة للدين وأهله. ليه؟ لأنه كان يختفي، كان يختفي وراء نفاقه، فلما نزلت الفتنة ظهر نفاقه سريعا فورا، فخرجت الكلمات التي فيها عداوة للدين وأهل الدين. فما أسهل الكلام، فالكلام كثير ولكن الفعال هي الأصل. لذلك المحنة تكشف، المحن تكشف أصحابها، تبين ما في قلوبهم، تغربل الناس وتميز الناس وتبين الناس. هؤلاء بنو إسرائيل لما توجهوا إلى نبي له بعدما احتلت أراضيهم وسبيت نساؤهم وذراريهم وانتهكت مقدساتهم وأخذت أموالهم، توجهوا إلى نبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن نريد قائدا يرفع الراية ثم نمشي خلفه بإذن الله مجاهدين صابرين محتسبين. فالنبي هذا يعلم أن الكلام غير الفعل، فقال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ مش ممكن تتراجعوا من جبنكم وخواركم وحرصكم على الدنيا فتتراجعوا؟ قالوا: لا، ده احنا عندنا ما يدفعنا إلى الجهاد. إيه هو؟ أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إزاي نرى أراضينا تحتل وأبناؤنا يقعون في الأسر ثم نتراجع؟ لا، لن نتراجع، سنثبت، سنجاهد، سنصابر، سنرابط. فلما كتب عليهم القتال تولوا. انظر إلى الفرق بين القول وبين الفعل. لابد أن تنزل المحنة لتبين، وتنزل الفتنة لتكشف الناس. طب انتوا عايزين تجاهدوا؟ أيوه. الله سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوت ملك. هذا قائد عظيم، عنده خبرة بالحروب وعنده بسطة في الجسم. اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف الأول المشاكسة وأول المنازعة وأول الجدال الباطل. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ الطمع في القيادة، إزاي يكون هو له الحق ورجل مسكين وضعيف وكذا وكذا؟ لا، قال لهم: لا، مش ضعيف ولا شيء، هو قوي بإيمانه، قوي بإسلامه، قوي بعقيدته، غير أنه هو عنده خبرة بالحرب. خلاص، موافقين، نمشي معاه. فأراد هذا القائد أن يختبر صبرهم في الجهاد. إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. المسموح به حفنة من الماء في وقت العطش بس، إنما غير كده اللي هيشرب يبعد عني، لا يمشي معنا، لا يسير معنا في هذا الجهاد. فشربوا منه إلا قليلا منه. بعض المفسرين يقولوا بداية الجيش كان 80,000، ومش الموضوع لحد ما في النهاية صفت على كام؟ على عدد أهل بدر 314. تخيل 80,000 دول تميزوا وتراجعوا وتقهقروا، ولم يبق إلا أهل الإيمان الصلب هم الذين ثبتوا، لأنهم عند ملاقاة الجيش ووقف الجيشان، جيش طالوت وجيش جالوت، إذا بهم يصيحون ويصرخون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. احنا فين احنا من الجيش الكبير ده في العدد والعدة والعتاد؟ اهل الايمان الراسخ الصلب قالوا ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اصبروا، اصبروا، احتسبوا، رابطوا، كل منكم على صخر من الثغور، احذر أن يؤتى الإسلام من قبل الثغر الذي تحميه، اصبر، فالعاقبة للمتقين. ولكن تقهقروا أيضا حتى بقي العدد 314، وتواجه الجيشان وقتل داود جالوت، وكانت الهزيمة النكراء لجيش جالوت على يد جيش البطل طالوت، وقضى الله تعالى بهزيمة الكفار. لكن الشاهد من الموقف يا إخواني هو أن لا نقرأ القرآن هكذا نمر عليه مرور الكرام، إنما نقف عند عجائبه، نقف عند أسراره. القصة مش معمولة للتسلية نتسلى بها، إنما نقف عندها. ما الذي جعل هؤلاء يقولون ولا يفعلون؟ لأنه لم يكن كلاما خارجا من القلب، لم يكن إيمانا واعتقادا، إنما كان مجرد كلام وخلاص. فتأتي المحنة وتأتي الفتنة فتكشف، تكشف صاحبها، كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه. دي سنة من سنن الله، مهما يخفي في داخله لابد أن تنزل به محنة أو فتنة تكشفه على الفور مباشرة. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتزعزع الناس ويتزلزل الناس والكل في حيرة، هل مات رسول الله أم لا؟ هل مات بالفعل أم لا؟ ولكن يقف الصديق موقفا عظيما، والرجال مواقف، يقف موقف ولم يكن أحد في هذه الدنيا أحب إلى قلب الصديق من رسول الله. ولكن ما عساه أن يفعل؟ هل يفتن الناس؟ هل يقول للناس إن محمدا ذهب إلى ربه وسوف يعود؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيقول للناس؟ هذه حقيقة، أن الدعوة لا ترتبط بالداعية، وأن الإسلام لا يرتبط بشخص، إنما الله تعالى يحفظ دينه بوجود الأشخاص وبعدم وجود الأشخاص، حتى لو كان الشخص هذا هو رسول الله. انظر إلى الرسالة الموجهة من سيدنا أبي بكر للأمة، فيقف أبو بكر بعد أن قبل رسول الله في جبينه وتأكد أن النبي قد مات، وقف موقف الرجال وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. بهذه الكلمة ثبت العقيدة في قلوب المسلمين، وكان موقفا عظيما لأبي بكر. وأبو بكر كل مواقف رجال من أهل الدين الحق، فوقف هذا الموقف ليعلم الأمة جميعا أن الإسلام لا يرتبط بأحد، وأنه دين الله وهو حافظه، هو الذي يحفظ دينه سبحانه وتعالى. لكن انظر مثلا عندما تأتي الوفاة لأي واحد منا، وعلمونا هذا في المسلسلات وفي الأفلام والمسرحيات باللغة العامية، حتى فسدت العقيدة في قلوب المسلمين من أناس يسمونهم أهل الفن والثروة القومية للبلد، ويحيون ذكراهم أحياء وأمواتا، وهم ما علمون إلا الفساد والعهر والعري والمجون والخلاعة. لكن شوف إحنا بنتعلم منهم إزاي. يأتي الممثل مع الممثلة أو إلى آخره، فيأتي الخبر بالوفاة: فلان مات. يقول: مش معقول، مش ممكن، مش ممكن. إيه هو اللي مش ممكن؟ مش ممكن يموت يعني؟ إذا كان الله قال لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. والموت ده بالذات جت معه لفظ كل في كل الأحوال، في ثلاث أحوال في القرآن: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. شوف الترتيب، كل ما فيش استثناءات في الموت. لكن تعالى ساعة ما الواحد بيموت له عزيز لديه أو صديق أو ابن عافانا الله وإياكم، فيحصل إيه بقى؟ يحصل التقهقر، الرجوع إلى الخلف، النطق بكلمات الكفر التي قد تخرج صاحبها من الملة. لكن الحقيقة عندما تنزل الوفاة دي فتنة للإنسان. يعمل إيه؟ يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا هو المؤمن الحق. ليه؟ لأنه يعلم أن الدنيا إلى زوال. لكن انظر إلى أحوال الرجال وإلى أحوال النساء، وخاصة النساء، وهي تولول وتصرخ وتلطم الخدود وتشق الجيوب وتتكلم عن الميت بكلمات كأنه إله يرزق. يبقى إذن الفتنة عندما تنزل هي المحك التي يخرج الله تعالى ما في القلوب بها. لذلك اسمها المحنة الكاشفة، تكشف صاحبها رأي العين للناس حتى يرى أمام الناس. حتى في المرض في نفس الكلام برضه، يقول لك أنا رجل صحيح والحمد لله، بس لو نزل بي أي بلاء أصبر. عندما يبتليه الله بالمرض والعياذ بالله تراه يولول ويصرخ ويعتب على القدر، يقول لك أنا رحت مش عارف لمين والمين والمين ومش نافع الحكاية خالص، مع أن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من قدم الحمد على الشكوى فليس بشاكٍ. يعني لو واحد يجي يسألك صحتك أخبارها إيه؟ تقول له الحمد لله أنا مريض بكذا. قدم الحمد، الحمد لله أنا مريض بكذا، يبقى أنت كده مش بتشكو، مش بتشكو ربنا لحد. لكن عندما ينزل المرض يولول ويصرخ. لذلك واحد من السلف كان يعطي درسا للشباب، وبعدين قال لهم يعني اذا نزل المرض بكم او بي لابد ان نصبر وان نحتسب. فابتلي هذا الرجل بحبس البول، احتبس فيه البول، فاصبح يصيح ويصرخ ويقول لتلاميذه: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا للشيخ بتاعكم الكذاب، لان انا مش عارف اتحمل ومش عارف اصبر، انا كنت بقول كلامه خلاص. اصبروا ورابطوا واحتسبوا، لكن لما نزل البلاء بي انا مش عارف اصبر، مش عارف. وفي ناس كده لا تتحمل البلاء، لكن هو في العافيه يتكلم زي ما هو عايز، يتكلم زي ما هو عايز، يقول لك الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان. هذا مثلا دخل المحن وابتلي، وهو هذا الشخص لو بات ليله واحده من الليالي التي باتها هذا الرجل ما استطاع ان يتحمل. لكن يقول لك كده وخلاص، ها كلام في الهوى وخلاص. فالمحنه تكشف صاحبها، تبينه للناس، تبين الشخص. صلاه الفجر تاتي، هذه بلاء فتنه، انت نايم متغطي وبرد مثلا ومش عايز ترفع الغطاء عن نفسك وتقوم تصلي، هذه فتنه، فتنه تبينك، فتنه تميزك. وانظر الى اكثر الامه الان الا ما رحم ربي، لا يصلون الفجر، والرسول جعلها الصلاه الوحيده التي تفرق بين المؤمن والمنافق. ولذلك تجد الأذان بتاعها مميز عن أي صلاة: الصلاة خير من النوم. وهو بقى يعكس يقول لك النوم خير من الصلاة وينام حتى تطلع الشمس. ازاي؟ ده انت لو عرفت اللي فيها كما قال النبي لأتوهما ولو حبوا، اللي هي صلاة العشاء والفجر. شفت الطفل كده وهو بيزحف على أطرافه الأربعة، إيديه ورجليه، عايزك تتخيل الطفل كده وهو بيزحف يحبو. هل الإنسان مننا لو كان زي الطفل كده بيحبو على الأربع أطراف لازم يجي المسجد ويصلي؟ تحرك تحرك، فإنها فتنة تكشفك وتميزك. يبقى إذن المسألة ليست كلاما يقال، إنما فتنة تكشف صاحبها ومحنة تكشف صاحبها، ليسكت وليعلم الله المصلح من المفسد والخبيث من الطيب. العالم، العالم أتاه الله تعالى علما كثيرا، يحفظ مجلدات، ممكن تلك عالم تضج به الفضائيات ويبكي الناس، يبكي ويبكي، ولكن عند المحك لا تراه في الصفوف الأولانية خالص، تلقاه في آخر الصفوف خوفا وجبنا وخورا وحرصا على دنيا ونساء وسفر وأموال. يبقى إذن الفتنة نزلت بيه ميزته. تعالى أيها الشيخ، يا من كنت تقول الجهاد في سبيل الله، يا من كنت تقول لابد أن نصدع بقول الحق، لماذا خرجت؟ لماذا صمت؟ لماذا سكت؟ إذا سكت العالم فمتى يعرف الناس الحق؟ إمتى يعرف الحق؟ وربنا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. كفى بالله حسيبا. فين خشيتك لربنا؟ فين تعظيمك لله لما انت خايف من البشر انك تقول كلمة الحق فتعزى في سبيلها ليلة او ليلتين او شهرا او شهرين؟ اين كلمة الحق؟ اين يا علماء الدين يا ملح البلد؟ ما يصلح الزاد اذا الملح فسد. من يصلح الناس؟ من يرشد الناس؟ من يهدي الحيار؟ من يعرف الناس الحق في وقت الفتن اذا كنتم نائمين في بيوتكم حريصين على دنياكم؟ ليه؟ ماذا سيفعلون بك؟ هيفعلوا بك ايه؟ مهما فعلوا بك لن يفعلوا الا ما قدره الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. من سينفعك؟ من سيبرر سكوتك؟ ما حجتك عند ربك يوم القيامة؟ فتأتي العالم يفبرك الفتاوى لإرضاء أهوال السلاطين ولإرضاء أهوال الناس ليشتري رضا الناس والأموال. شيء مخيف وشيء مرعب عندما أسمع في الفضائيات هذا، وأسمع على مواقع التواصل الاجتماعي وترى العلماء يفتون بما يغضب الله، يحلون ويحرمون بأهوائهم من أجل دنيا زائلة. والإنسان إذا كفر بعد إيمان أو ارتد بعد إسلام، السبب الرئيسي في هذا هي الدنيا وهي إثار شهواتنا، ما لهاش حل تاني خالص. اقرأ في سورة النحل: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ليجي لفظ الكافرين هنا؟ لأن الإنسان لا يكفر إلا من الدنيا، المدخل بتاعه الدنيا. إذا أحب الدنيا، أحب النساء، أحب الأموال، أحب السفر، أحب كذا وكذا، لابد أن يفتن، العالم يفتن على طول. دي حقيقة يا إخواني لا مواراة فيها ولا شك ولا ريب. ابن الجوزي رحمه الله بيحكي قصة عن شاب خرج في غزاة في يرموك، فاصحابه بيقولوا عنه ايه؟ فما راينا افقه منه ولا اقرا للقران منه ولا افرض منه، يعلم الفروض يعني علم الفرائض، وكمان وقائم الليل صائم النهار. قال فمررنا على حصن للروم النصارى، فنظر إلى امرأة فعشقها. الشاب ده بقى اللي بيقرأ وشوف يعني منظره إيه، عشان تعرف بس إن الثبات من الله. وربنا قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالشاب ما يستعظمش نفسه يعني، ويحتقر الناس ويستجهل الناس ويحس إن هو اللي ناجي والناس كلها هالكة. أنت لا تعلم، الرسول قال كده: لا تعجبون بعمل عامل حتى تنظروا بما ختم له. يا ترى هيتختم له بإيه ده؟ ما هو ممكن يبقى فعلاً صواب قوام بكاء بس الختيمة وحش. مين اللي يملك هذا؟ ربنا، لأنه يعلم ما في قلبي. هل هو عنده حقيقة الإيمان ولا بيدعي؟ هذا الشاب كان ما هناك أحد أقرأ منه للقرآن، لكن عندما نظر للمرأة عشقها فكلمها بالرومية، قال: كيف السبيل إليك؟ أجيلك إزاي؟ فقالت له: تنصر. مش أقبلك زوج لي إلا لما تتنصر. قال لك: فتنصر وصعد الحسن. فأصحابه بيقولوا إيه؟ فكنا في غم وهم طيلة الغزاة. الغزوة دي كلها كنا زعلانين وتعبانين نفسيا، ان واحد زي ده يسيبنا كده ويتنصر. قال فبعد ما انتهينا من الغزوة مررنا بالشاب فوجدناه واقفا مع هذه النصرانية في الحصن، فقلنا ما فعلت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل قيامك؟ ما فعل صيامك؟ ايه يا راجل اللي حصل لك؟ فين قراءتك للقرآن وفين علمك وفين كذا وكذا؟ فقال يا إخواني لقد نسيت القرآن كله ولا أتذكر إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يا إخواني المحنة تكشف صاحبها، فكن من أهل الصدق وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، والناس ينقسمون أمام الفتن ثلاثة أقسام: أي محك أي فتنة تنزل بالمسلمين الناس ينقسم قدامها ثلاثة أقسام. القسم الأول لا تزيدهم الفتنة إلا صدامة، تنزل الفتن تنزل المحن الدنيا تخرب حواليهم، مش مهم، هم عندهم إيمان صلب، عندهم نزعة إيمانية قوية تقف أمام الفتن تزلزلها، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما يهمهمش، بيشوف الكفر بيستعلي، بيشوف النفاق بيستعلي، بيشوف أهل الكفر يتمكنون وهكذا، ولا يهمهم حاجة، يسبتوا، لأنهم يعلمون أن الباطل زهوق كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق يأتي دائما على موقع الدماغ في الباطل فينهيه، ينهيه خالص، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه من دماغه، لأن الإنسان إذا أصيب في دماغه خلاص انتهى، الباطل زهوق. فالفتنة لا تصيب المؤمن إلا صلابة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يسارعون في الفتن، يفضل يقول لك أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أحب الشريعة وأحب الإسلام وأحب الحكم بالإيمان صلى الله وأحب كذا وأحب كذا، عندما تنزل الفتنة يسارع إلى فسطاط المنافقين والكافرين على طول، يسارع كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخاف بقى من المحن، يخاف من الفتن، يقول لك أنا مش إيه، مش بتاع الموضوع ده. ليه يسارع؟ مجرد بتجيب المحنة يسارع. بالأمس ولك أنا كنت بصلي وكذا، والنهاردة ولك أنا معرفش صلاة ولا أعرف أي حاجة، ماليش دعوة بحاجة، حتى ممكن يدق صليبا على يدي حتى يثبت للناس أنه مش ملتزم. أما القسم الثالث وهو القسم المتأرجح، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يقف يتفرج يشوف الغلبة لمن، يشوف الحق هيقف مع مين في الآخر وبعدين يمشي هو بقى. هؤلاء هم ممن يعبدون الله على حرف، اللي ربنا سماهم كده، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني حرف طرف، يقف في الطرف زي واحد واقف في الشباك كده وميل كده، عندما تجيله أي حاجة من وراه كده ينكفئ على وجهه، واقف على الطرف، هو ربنا سماهم كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير لقي الأمور حلوة وتمام والدنيا ماشية اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يقول لك خلاص مش دعوة بالموضوع ده، المسلم ليس هكذا. فالمحنة تكشف صاحبها، والفتنة تغربل، تمحص، تميز، تبين. إذا نزل البلاء تمايز الناس وتباينوا، وضحت كل الأمور على حقيقتها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونضر وجوهنا يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحفظ شباب المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أخرجنا من هذا المسجد وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حوائجنا وفرجت قلوبنا وشفيت مريضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فك كرب المكروبين، فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأستودعكم الله وأقم الصلاة. الله